محل أن أبو يوما ذئبا منه تقرب منه تقرب. حاول ذاك الذئب الماكر أن يبدو حسنا ومهذب لمح الأرنب فدنا من أرنوب كثيرا. قال صديقي أطلب عونك لي عندك يا أرنب مطلب. فأنا وكما أنت تراني ألم قد دمر أسناني فأنا وكما أنت تراني ألم قد دمر أسناني. فلتقرب يا أرنب مني كي تعرف ما منه أعاني فلتقرب يا أرنب مني كي تعرف ما منه أعاني. هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم. صاح الأرنب صاح الأرنب دعني أذهب دعني أذهب. صاح الأرنب صاح الأرنب دعني أذهب دعني أذهب. فدواءك عندي موجود خير دواء هو أن أهرب خير دواء هو أن أهرب خير دواء هو أن أهرب.